11 لاعب جمعنا وش الجرح بغداد وين القى مثلهم يجمع طيافي ما فازوا لان باللعب مصافين فازوا شي قلبهم للوطن صافي شايمت الوطن يصفى ويرد مامون واخلص من عذاب وذبح سيافي من قد ما شلت فوق الكتاف هموم ويا جدام رجل الساوة تجتافي من قد ما شلت فوق الكتاف هموم ويا جدام رجل الساوة تجتافي يا ولد المنتخب بيضت وجه الناس ورجع حضن الوطن بفراحكم دافي كنت ناس ابتسم بل ناس عند شفاف لو ما فوزكم ذكرني بشفاف